بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تعالى الله يعني تنزه الله عز وجل عن الحدود والغايات. الحدود جمع حد، وحد الشيء إنما هو طرفه ومنتهاه. حد الشيء طرفه ومنتهاه. والحد، الحد في الواقع لو رجعنا إلى كتب اللغة نجد له معاني، له معاني كثيرة عديدة. والمناسب هنا في قوله تعالى الله عز وجل عن الحدود، المناسب هنا من بين المعاني الكثيرة هو أن نقول حد الشيء طرفه ومنتهاه. هنا المناسب الذي أراد أن ينزه الله عز وجل عنه. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات. والغايات جمع غاية، وغاية الشيء منتهاه. نلاحظ أن الحد والغاية هنا بمعنى واحد، فالله تعالى منزه عن أن يكون له أبعاد كما هو الحال في سائر الأجسام. وفي ذلك كما هو واضح رد على المجسمة الذين يقولون إن الله عز وجل محدود من جميع الجهات الست. فكأن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يرد عليهم، أن يرد على المجسمة بهذا الكلام. فقال تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب القوي. الركن هو الجانب القوي. نعم. أما في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، الركن هو ما يقوم به الشيء. الركن هو ما يقوم به الشيء. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى كذلك أراد أن ينزه الله عز وجل عن أن يكون مركبا من أجزاء. نعم. كان يكون عندنا أجزاء أساسية مثلا وأجزاء غير أساسية. فالله تبارك وتعالى منزه حتى عن التركب، هذا مرة معنا كذلك في الوحدانية. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. والأدوات، فمراد الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى من نفي الأدوات ومن نفي الأركان عن الله عز وجل، مراده تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وهو نفي أن يكون الله تعالى مركبا من أعضاء وأجزاء وآلات. وفي ذلك أيضا رد صريح على المجسمة في كل زمان، في أي زمان وجدوا في هذه الكلمات رد صريح عليهم. ومما ينبغي أن نعلمه أحبابنا أن من لوازم، نفي التشبيه والتمثيل والتجسيم عن الله عز وجل من لوازم نفي التشبيه والتمثيل والتجسيم عن الله تعالى نفي الأركان والأدوات عن الله عز وجل. فمن نفى الأدوات والأركان عن الله عز وجل فقد نفى أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل أو أن يكون الله عز وجل جسما من الأجسام. فتعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، إذ الحد وصف المحدود، إذ الحد وصف المحدود، وهو يعني المحدود الذي خضع يعني إلى حدود إلى نهايات كما قلنا قبل قليل. المحدود تقول مثلا، نقول سوريا ما هي حدودها؟ من الشمال تركيا، من الشرق مثلا العراق، من الجنوب الأردن. فإذا سوريا محصورة، إيه نعم، لأنها محدودة. فقال وهو يعني، يعني مثلا سوريا إذا منعت من جميع البلدان، من الشمال تركيا منعتها، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب الأردن، ومن الغرب لبنان، وشيء من فلسطين، وأغرق البحر، تصبح مقهورة محدودة. فإذا قال وهو أي المحدود المحصور المقهور تحت قهر الحد. قال وهو أي الله عز وجل قهار فلا يكون محدودا. قال والغاية، الآن يشرح كلمة الغايات، والغاية عبارة عن النهايات، والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والله ليس جسما من الأجسام. قال والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والأدوات آلات الأجسام، والقديم سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف كلها. قال ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كسائر المبتدعات يعني المخلوقات، لا تحويه الجهات الست، لأنه تعالى نفى أن يكون مثلا لشيء بقوله ليس كمثله شيء، وفي إثبات الجهة، وفي إثبات الجهة لله عز وجل، والتحيز إثبات للمماثلة مع الأجسام. لذلك أحبابنا، نقول بالأمس كنت أقول لأحد الإخوة الأحباب، وقد سأل عن بعض الصفات المتعلقة بالله عز وجل، قلت له يعني نحن ننطلق دائما في الحديث عن الله عز وجل من خلال المحكم، ومن خلال ما عرفنا الله عز وجل على نفسه من خلاله من الآيات القرآنية، هو الذي عرفنا على نفسه جل وعلا، ولا نجوز لنا أبدا أن نبحث في ذات الله عز وجل إلا من خلال المحكم. فقلت له المحكم هو قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ونفهم، لابد أن نفهم جميع النصوص المتشابهة من خلال هذا النص المحكم المتفق عليه بالإجماع، معناه واضح، لا يرتاب بمعنى هذا النص اثنان مسلمان. يعني حتى لو أتيت بكافر لو قلت له ماذا يعني ليس كمثله شيء لفسره لك كما يفسره أي إنسان مسلم موحد، فمعناه واضح. فالذي ينبغي علينا أن نفهم جميع النصوص المتعلقة بذات الله عز وجل من خلال هذا النص المحكم. فهذا النص المحكم نفى عن الله عز وجل أن يكون أن يكون له مثل، أن يكون له شبيه، أن يكون متحيزا، أن يكون جسما إلى غير ذلك، أن يكون له أدوات أو أركان أو غايات إلى غير ذلك. قال: لأنه تعالى نفى أن يكون مثلا لشيء لقوله ليس كمثله شيء. وفي إثبات الجهة والتحيز إثبات للمماثلة مع الأجسام. يعني أنا لو أردت أن أفهم الآن بعض النصوص المتشابهة، لو أنا قلت أريد الآن أريد أن أؤمن الآن أن أؤمن بالنصوص المتشابهة على ما هي عليه، على ما هي عليه، وأثبت ما أثبتته النصوص المتشابهة، فمن إيماني بالنصوص المتشابهة كأنني أنكر هذا النص المحكم، كأنني أنكر هذا النص المحكم، فلا يصح لي أن أؤمن بالنصوص المتشابهة إلا من خلال هذا النص المحكم. قال: وفي وصفه، وصف الله عز وجل بالجهات، إذا وصفنا بأن الله له جهة أو تحده جهة، وفي وصفه بالجهات قول بإحاطتها له، يعني إذا قلنا الله في جهة الفوق، في جهة الفوق مثلا، إذا هو محاط بجهة التحت واليمين والشمال، لو قلنا أن الله، إذا هو محاط، فالقول وفي وصفه بالجهات قول بإحاطة الجهات له. وفي القول بالمكان إثبات الحاجة إلى المكان، وفي كل ذلك إيجاب حدوثه وإزالة قدمه. فالله لا يحتاج إلى جهة ولا إلى مكان. قال: الجهات والأمكنة من أجزاء العالم، وهو مستغن عن العالم وأجزائه، ولأن الجهات الست محدثة، وهي أوصاف للعالم المحدث، والله قديم كان ولا مكان ولا حين ولا زمان. الله كان قبل المكان وقبل الزمان، كان الله ولم يكن معه شيء. فالله تعالى في الأزل، الله تعالى في الأزل ما كان في الجهات لعدم الجهات، لأن الجهات الله هو الذي خلقها. فالله كان ولم تكن جهة، ولم يكن زمان، ولم يكن مكان، لأنه بالإجماع الزمان مخلوق والمكان مخلوق حاله، والجهة وجدت بوجود المكان، الجهات خلقت وجدت بوجود المكان. فالله تعالى في الأزل ما كان في الجهات لعدم الجهات. فلو انتهى الكلام الدقيق من الشيخ البابرتي رحمه الله، فلو يصير في الجهات، ولو صار الله في جهتين بعد إحداثها لتغير عما كان عليه وانتقل، يعني كان من غير جهة وصار الآن في جهة، هذا ماذا يسمى؟ تغيرا، والتغير دليل الحدوث، والله تعالى منزه عن التغير لأنه قديم وليس بحادث. قال: فلو يصير في الجهات بعد إحداثها لتغير عما كان عليه وانتقل، والتغير والانتقال من أمارات الحدوث، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وكذلك المكان، كان الله في بلا مكان، فلو صار في مكان، يعني أنت الآن عندما تنتقل من حال إلى حال، تنتقل من حال إلى حال، انتقالك من حال إلى حال هذا دليل حدوثك. فإذا قلنا كان الله ولم يكن مكان ثم قال صار في مكان، هذا انتقال وتحول من حال إلى حال، وهذا دليل الحدوث، دليل الحدوث. فلذلك ينبغي أن نفهم النصوص الدالة على الانتقال من خلال المحكم، الذي هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذا النص نفى عن أثبت لله عز وجل القدم ولوازمه، ونفى عن الله الحدوث ولوازمه. باقي النصوص المتشابهة نعم لو أننا أبقيناها على ما هي عليه فهذا يثبت لله عز وجل ما نفاه المحكم. قال وقد تمسك المجسمة بظواهر النصوص. ومذهب السلف أن يصدقها ويفوض تأويلها إلى الله تعالى. أحبابنا التأويل، التأويل لا يصح إيمان بدون تأويل، يفهم هذا الكلام، لا يصح إيمان بدون تأويل. ولكن التأويل نوعان، تأويل جملي وتأويل تفصيلي. فلا يصح إيمان بدون تأويل إجمالي، والتأويل أصلا هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فالسلف عندما آمنوا بالنصوص المتشابهة آمنوا بها بعد أن صرفوها عن ظواهرها، ولم يؤمنوا بظواهرها نفوا. فهم لماذا قالوا نفوض معناها إلى الله؟ لأن مع ظاهرها ماذا ينافي؟ ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فلما هم صرفوا ظاهر هذه النصوص عما تدل عليه، صرفوا هذا، قالوا هذا الظاهر غير مراد، هذا تأويل جملي. لذلك قالوا لا يصح إيمان بدون تأويل. ولكن التأويل الجملي هو أن نفوض، أول شيء نقول هذا المعنى الظاهر غير مراد قطعا، هذا هو التأويل. ثم نسأل إذا كان الظاهر غير مراد ما هو المراد؟ نقول الله أعلم، هكذا قال جمهور السلف. غيرهم قال لا، نفهم هذا النص ونستحضر معنى من المعاني يليق بالقديم جل وعلا من خلال قوله تعالى ليس كمثله شيء، وبذلك نكون قد أحكمنا الإيمان بالنصوص المتشابهة وبالنصوص المحكمة. قال مذهب السلف أن يصدقها ويفوض تأويلها إلى الله تعالى مع التنزيه عن التشبيه، ولا نشتغل بتأويلها، بل نعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق. وهذه الطريق اختارها الطحاوي رحمه الله تعالى. ومذهب الخلف أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته، ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى لعدم دليل يوجب القطع على المراد، لعدم دليل قطعي. وقالوا المراد بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا المراد بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ثبوت ألوهيته فيهما لا ثبوت ذاته. يعني الآن الذي يعني للذين يقولون بأن الله في السماء نقول لهم بما تفهمون وبما تفسرون قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هل الله عز وجل له مكان في الأرض كما له مكان في السماء في الليل يكون في السماء تكون الرؤية أوضح وفي النهار يكون بالأرض لأنه في عندنا شمس تكشف له الأشياء. ما يقول بهذا الكلام عاقل؟ لا يقول. فهذا النص مثلا يعني بالمتفق عليه بحتى المجسمة هذا مؤول، لا يعني لا يصح الإيمان به إلا مؤولا، لا يصح الإيمان به إلا مؤولا. فقالوا في تأويله ثبوت ألوهيته فيهما لا ثبوت ذاته، أو لا ثبوت ذاته كما يقال فلان سلطان في العرب والعجم، وبقوله وهو القاهر فوق عباده. الفوقية من حيث القهر والمكانة، وهو القاهر فوق عباده. الفوقية من حيث القهر والمكانة لا من حيث العلو والمكان، فإنه لا تمدح فيه، لا تمدح. يعني أنت إذا أردت أن تمدح إنسان تقول فلان فوق فلان، وتريد أنه يسكن فوقه مثلا، هذا لا تمدح فيه، لأنه يعني قد يسكن الفقير فوق الغني، الفقير يسكن في الدور الخامس والغني صاحب الأموال والخدم والحشم في الدور الأول، فهذا لا تمدح فيه، ليس فيه تمدحا. قال العلو في المكان، العلو في المكان لا تمدح فيه. نعم. قال لا من حيث العلو والمكان فإنه لا تمدح فيه، إذ الحارس قد يكون فوق السلطان في المكان، جالس فوق في الدور الأخير كي يقوم بضبط وكشف جميع ما يتحرك حول البناء أو الدار الذي يسكن فيه السلطان. قال وطريقة السلف أسلم من الوقوع في تأويل، في تأويل لا يكون مرادا، وطريقة الخلف أحكم. يعني هنا أحبابنا لا بأس أن نذكر قول الشيخ البزوي، الشيخ البزوي في أصوله لما قال إثبات اليد والوجه عندنا أهل السنة والجماعة معلوم بأصله، متشابه بوصفه، متشابه بوصفه. نعم. ولا يجوز لنا إبطال الأصول بالعجز عن ذلك الوصف، لا يجوز لنا أن نبطل الأصول، يعني لا يجوز لنا مثلا أن نحكم بأن نقول رؤية الله عز وجل وبأن الوجه وبأن اليد، إثبات الوجه وإثبات اليد لله عز وجل باطل. هذا ليه؟ لأننا عجزنا عن أن ندرك كيفية ذلك، هذا لا يصح، لا يصح. ليه؟ قال لما فيه من إبطال الأصل بالفرع. نعم. وضربوا بذلك مثالا جميلا، قالوا لو أنك أنت الآن موجود على شاطئ نهر الفرات مثلا، نهر عظيم له جانبان متباعدان، ولا نتصور أن نعبر من طرف إلى طرف منه بدون سفينة أو ملاح، وأنت جالس في مكان بعيد رأيت شخصا في الجانب الآخر، في جانب الآخر من غير أن ترى سفينة تنقل هذا الإنسان من تلك من ذلك المكان إلى الشط الآخر، فإذا بك بعد ذلك أنت نعم وجدت هذا الشخص قد وجد في الطرف الآخر، وجدته في الطرف الآخر، أنت لا تستطيع أن تنكر عبور هذا الإنسان من النهر من طرف إلى طرف، لا تستطيع أن تنكر ذلك، وإن لم تدرك كيفية العبور، فإذا أنت لا تستطيع أن تدرك الأصل الذي حصل وهو الانتقال، لأنك لم تدرك كيفية الانتقال. فكذلك هذا الذي نحن فيه، لما ثبت بالدلائل القطعية جواز رؤية الله عز وجل، ولما ثبت بالدلائل القطعية كذلك وصفه تعالى بالوجه وباليد نعم وغيرها من الصفات المتشابهة، لا يجوز لنا أحبابي أن ننكرها بالعجز عن درك أوصافها ودرك حقائقها، كما لا يجوز لي أن أنكر انتقال ذلك الإنسان من شط إلى شط وأنا لم أرى السفينة التي نقلته، ولكن أنا لا أستطيع أن أنكر الانتقال لأنني رأيته قبل فترة على الطرف الآخر والآن رأيته على الطرف الثاني، فكيف أنكر الانتقال لأنني لم أدرك الطريقة الذي انتقل بها؟ هذا لا يصح. وكذلك فيما نحن فيه من أوصاف الله عز وجل، فلله المثل الأعلى. قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمعراج، المعراج كما تعلمون في اللغة هو السلم، ومنه ليلة المعراج. نعم، يقال عرج بالروح وعرج بالعمل، يعني صعد بهما. هذا أصل المعراج في اللغة. المعراج في اللغة معناه السلم، أما في الاصطلاح المعنى الشرعي هو الصعود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماوات العلى فما فوقها، هذا هو المعراج الشرعي. قال المعراج حق، يعني ثابت بالخبر المشهور، حتى إن منكره يكون مبتدعا وفاسقا. حق، وقد أسري بالنبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحدث الآن عن إسراء المعراج. أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالإسراء الأصل في الإسراء أحبابنا معناه في اللغة هو السير في الليل. الإسراء في اللغة هو السير ليلا. فقال الآن كأنه أراد أن يعرف المعنى الاصطلاحي للإسراء، قال أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء اصطلاحا، هذا هو الإسراء اصطلاحا، فثابت بالنص، وهو قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان في ذلك ظهور المعجزة، يعني كان في الإسراء ظهور المعجزة، المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قطع مسافة شهرين في لمحة. قوله وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا. انظر لكلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، قال إلى العلا، لم يحدد المكان الذي يعني عرج إليه أو وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الشيخ رحمه الله يشير في ذلك إلى اختلاف أقوال السلف، يعني سلف الأمة بعد أن أجمعوا واتفقوا على عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماء السابعة، نعم اختلفوا إلى أين وصل بعد ذلك، فقيل وصل إلى الجنة، قيل وصل إلى الجنة بعد السماء السابعة. وفي ذلك يعني ثبت بالأحاديث الصحيحة، بالأحاديث الصحيحة إلى عن أنه لما وصل إلى السماء الثالثة التقى بسيدنا موسى، ثم السابعة التقى بسيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ثم رأى عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى وأدخل الجنة. أي نعم، يعني هكذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة، فذهب كثير من العلماء إلى أنه دخل بعد ذلك إلى الجنة، وقيل وصل إلى العرش، وقيل إلى ما فوق العرش، وقيل وصل إلى أطراف العالم، إلى حيث لا مكان ولا هواء، إلى حيث العدم السر، هكذا قال بعض العلماء. فهذا اختلاف للعلماء في ذلك. طبعا أقوى الأقوال، أقوى الأقوال ما دلت عليه السنة، وهو القول الأول بأنه دخل إلى الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. فالشيخ أراد أن يقول له بأن هذه المسألة الآن المكان الذي وصل إليه هذا فيه خلاف، لذلك قال إلى من قال حيث شاء الله تعالى من العلا. إيه قال وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة دون الكتاب. منها ما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدثهم عن ليلة، عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجع بين النائم واليقظان، أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي، ثم أتيت بقسط من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي فيه، ثم حشي فأعيد، ثم أتيت بدابة دون البذل. يعني هذه حادثة شق الصدر الثاني التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل المعراج وقبيل الإسراء. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح طرق الباب فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا آدم، فقال هذا آدم أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. جميل هذا الكلام، يعني آدم عليه السلام يعلمنا إذا كان لك ولد صالح ينبغي أن تنزله منزلته، كولد يحفظ القرآن، لك ولد طالب علم ينبغي أن تناديه بالألقاب التي تليق به، كما فعل آدم عليه السلام بولده النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر حديث المعراج. وقال بعضهم المعراج ثابت بالكتاب أيضا، وهو قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والصحيح أن هذا القرب كان مع جبريل، ويدل عليه قوله تعالى وهو بالأفق الأعلى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل جبريل أن يريه نفسه على صورته التي خلقه الله عليها، فواعده ذلك بغار حراء، فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأفق إلى المغرب، فسد الأفق إلى المغرب ثم دنا فتدلى. قال: هذا من باب القلب. ثم تدلى أي جبريل، يعني ثم تدلى يعني ثم ازداد في القرب، ثم تدلى يعني ازداد في القرب، لأن التدلي هو النزول بقرب الشيء. ثم تدلى، ثم دنا فتدلى، ثم تدلى أي جبريل فدنا ازداد قربا من محمد صلى الله عليه وسلم، وكان منه قاب قوسين أي قدر مسافة قوسين أو أدنى. والمعنى أنه بعدما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صورته هاله من عظمته، فرده الله إلى صورة آدمي، رد الله جبرائيل إلى صورة آدمي حتى قرب منه للوحي، وذلك قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي عبد الله وهو محمد عليه السلام، ما أوحى الله عز وجل بلسان جبريل. الله. قوله: والحوض الذي أكرمه به غياثا لأمته حق، يعني هو ثابت بالأحاديث الصحاح وبالقرآن: إنا أعطيناك الكوثر. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روى في الأخبار، أو كما روي في الأخبار. أما الحوض فلما روي. أحبابنا، يعني لابد أن نعلم أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عندنا باعتقادنا، يرده الأخيار ويزاد عنه الأشرار، يدفع عن الحوض الأشرار. ولا بد أن نعلم كذلك أحبابنا أن المطرودين عن الحوض، قسمان، المطرودون من الحوض عن الحوض قسمان: قسم يطرد عن الحوض حرمانا وهم الكفار، لا يشربون منه أبدا، وقسم يطرد عن الحوض عقوبة له، نعم، ثم بعد ذلك يشرب. إذا يطرد أولا ثم بعد ذلك يشرب. قالوا: وهم عصاة المؤمنين، فيشربون من الحوض قبل دخولهم، العصاة يشربون من الحوض قبل دخولهم النار على الصحيح، يعني عصاة المؤمنين يطردون أولا عن الحوض لأنهم عصاة، نعم، وبعد ذلك يشربون منه ثم يدخلون النار إن قدر الله عليهم النار، ثم يخرجون بعد ذلك من النار، نعم. وهذا اختصاص الله عز وجل للمؤمنين وإن كانوا عصاة. ليه؟ يشربون من هذا الماء كي لا يظمأوا في النار، كي لا يعاقبون بالظمأ في نار جهنم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين وإن كانوا عصاة. والله تعالى أعلم. على كل المثل فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح الثالث أو الراجح نقول، والله أعلم. قال: أما الحوض فلما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قلت يا رسول الله ما آلية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المصحية المظلمة. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، لم يظمأ آخر ما عليه، معناه أنه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ آخر ما عليه، يعني معناه أنه لا يظمأ أبدا، كما جاء مصرحا بذلك في رواية البخاري وغيرها. نعم. ومعنى قوله لا يظمأ أبدا يعني أي ما دام لا يظمأ ما دام في عرصات المحشر، ما دام في عرصات المحشر فإنه لا يظمأ. أما في الجنة نعم لا يوجد فيها لا ظمأ ولا جوع. ليه؟ قال لأن الظمأ والجوع كل منهما من العذاب، لذا ما يكون في الجنة من طعام وشراب فهو للتنعم، يعني الإنسان لا يأكل في الجنة لأنه جاع بل يأكل متنعما. مثل إنسان شبعان مثلا، شابه مش شبعان، نعم، مر من أمام جماعة من أصدقائه هو شبعان يعني لا رغبة له في الطعام أبدا، فإذا بهم قد وضعوا طعاما هو يحبه ويشتهيه، يأكل بعض اللقيمات تنعما تلذذا اشتهاءا، ولكن هو بالأصل غير جائع. إيه نعم. وكذلك يجلس يأكل فاكهة هو غير جائع، فالطعام في الجنة يسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بالفردوس الأعلى منها. فالأكل في الجنة والشراب في الجنة والطعام في الجنة هو للتنعم لا للعطش ولا للجوع، لأن كل من العطش والجوع نوع عذاب. إذا لم يظمأ آخر ما عليه. قال يشخب فيه ميزابان من الجنة يعني يسير، طوله ما بين عمان إلى أيلة، يعني من عندكم يا شيخ يوسف، طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. يوم وقال أنس سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الكوثر؟ قال نهر في الجنة أعطانيه الله في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي. وأحلى من العسل. رواه الترمذي. كمان ابن الهمام نقل في المسايرة عن التذكرة، أظن عن تذكرة القرطبي، أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضين كلاهما يسمى بالكوثر، أحدهما قبل الصراط والثاني في الجنة، والثاني في الجنة. واختلف العلماء بعد ذلك في محل الحوض، الحوض الذي يرد إليه المؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدنا إن شاء الله أن نلتقي مع حضرته عليه الصلاة والسلام هناك، أسأل الله أن يجمعنا به وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال بعض العلماء أن الحوض مقره قبل الصراط، وهذا أظن قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء العلماء، أن الحوض الملتقى الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام هو قبل الصراط، قبل المرور على الصراط. نعم. قال لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون الحوض ليشربوا منه. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الحوض بعد الصراط. نعم. قال لأنه ينصب فيه الماء من الكوثر، ونهر الكوثر هو النهر الذي في داخل الجنة، فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة. قالوا ولو كان ولو كان الحوض الذي يمده نهر الكوثر لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب فيه من الكوثر. هكذا قال، ولكن الجمهور على أنه قبل الصراط، الجمهور على أنه قبل الصراط. وهذا القول الثاني، هذا القول الثاني على أنه بعد الصراط، الحوض بعد الصراط، أورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة، إذا كان الحوض عند الجنة، يعني الناس ليسوا بحاجة للشرب منه. ليه؟ لأنهم انتهوا من الوقوف في أرض المحشر وعرصات المحشر، ومروا على الصراط وانتقلوا، والآن ذاهبون إلى الجنة. يعني الناس ليسوا بحاجة الآن للشرب، لأن الجنة بين أيديهم. طبعا أجيب بأنهم هناك كما ذكرنا أكثر من مرة أحبابنا، ذكرنا أكثر من مرة أن الناس قبل الدخول إلى الجنة يحبسون، أو ليس كلهم طبعا، من تعلقت في عنقه مظالم العباد بين العباد يحبسون، هذا يسمى موقف التقاص، هذا يسمى موقف التقاص. نعم، فيحبسون هنا من أجل المظالم التي بينهم حتى يتحللوا فيما بينهم. نعم، ما هذا كله أحبابنا لا يجب اعتقاده، لا يجب اعتقاده، وإنما الذي يجب علينا أن نعتقده أن لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له حوض، ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط ولا بعد الصراط، ولكن العلماء يذكرون هذا من باب مزيد العلم فقط، وليس أنه يجب عليك أن تعتقد، لأنه ما قام دليل يعني صريح عليه، والله تعالى أعلم. قال: إنما قال بياسا لأمته إذا الناس عند شدة عطشهم لغنو الشمس منهم وعظيم كربهم يردون عليه، فيكون غياثا عند مساس الحاجة في كربات الموقف يوم القيامة، فيكون كعطشان في البرية في الصحراء ورد على حوض ماؤه أبرد من الثلج. طب مما ينبغي أن نعلم أحبابنا كذلك ما ذكره علماؤنا أنه ورد أن لكل نبي حوضا، أن الحوض ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل نبي حوض ترده أمته. نعم، وجاء في ذلك حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي حوض، وهو يعني النبي قائم على حوضه وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنهم يتباهون يوم القيامة، يتباهى الأنبياء أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. نعم، وجاء كذلك في حديث آخر في أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعرض الحيضان وأكثرها واردا، أكثرها، فلما قال أعرض الحيضان يعني هناك أحواض أخرى هي تابعة للأنبياء، وقال أكثرها واردا، فلما إذا خصص حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر باقي الأحواض؟ قال العلماء لتخصيص حوض نبينا بالذكر لورود ذلك من أحاديث البالغة مبلغ التواتر المعنوي، بخلاف الأحواض الأخرى للأنبياء فهي واردة من أحاديث الآحاد. والله تعالى أعلم. قال: وأما الشفاعة، طبعا هذه الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل الجمع في تعجيل الحساب وإراحتهم من طول الموقف، وذلك لأن من هول ذلك الموقف أن الكافر يتمنى لو أنه يساق إلى نار جهنم وينتهي من عذاب الوقوف في أرض المحشر وعدم البدء بالحساب. فإذا الشفاعة العظمى هي الشفاعة للجمع، فيتشمل الكافر وتشمل والمؤمن، لأن الكافر كذلك كما قلت هو يتمنى أن يعني ويصل يريد أن يبدأ بالحساب كي يعرف مصيره، كي يعرف مصيره. وهذا المقام الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، هي المقام المحمود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هي المقام المحمود. ماذا سميت المقام المحمود؟ قال لأنه يحمده عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الشفاعة الأولون والآخرون، كل من كان في أرض المحشر حتى الأنبياء وحتى الملائكة كلهم يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بدأ بالشفاعة، بدأ بالشفاعة. فلما يبدأ بالشفاعة يبدأ الآن الحساب، وكل من الموجودين يعلم أين مصيره. طبعا هذه الشفاعة أحبابنا ثابتة باتفاق، هذه ثابتة باتفاق المسلمين، لم ينكرها أحد. نعم، واتفقوا كذلك على أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والمعتزلة طبعا لم تنكر هذه الشفاعة، وإنما أنكرت المعتزلة إنما أنكرت شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها. هذه الشفاعة ثالثة عندنا، أن أناسا يوم القيامة يستحقون النار فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام فلا يدخلوها، وأن أناسا يدخلون نار جهنم فيراهم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم ويخرجهم منها. هذه الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، المعتزلة أنكروا هذه الشفاعة، أنكروا هذه الشفاعة. إذن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى المتفق عليها، المجمع عليها. قال فلما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد، فأتي قال فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه أحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، الآن لا أستطيعها لا أقدر عليها. من أين تجيء؟ قال يلهمنيها الله، الله عز وجل هو الذي يلهمني هذه المحامد، ثم أخذ ساجدا لربي فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من الإيمان فأخرجه منها، إلى أن قال فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأفعل. وروى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه التي أنكرها من المعتزلة، رواه الترمذي. تفضل. كان عندي إشكال كلمة روح الله ما فهمت يعني. كيف؟ كلمة روح الله عند الله روح يعني؟ لا انتبه يا أبي انتبه، ما قال الباري جل وعلا في القرآن الكريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هنا النسبة كما تقول أنت مسجد الله بيت الله الله له بيت يسكن فيه يغلق على نفسه الباب. مال الله، مال الله، هل الله عز وجل معه فلوس ينفق يعطيك درهم اثنين هكذا؟ لا، روح الله هذه نسبة، هذه نسبة إلى الله تشريف، واضح؟ نسبها الله، نسب الروح البارئ عز وجل، نسب الروح التي نفخت في رحم مريم عليها السلام، نسبها إلى ذاته الشريفة من باب التعظيم والاختصاص لعيسى عليه السلام. الله ليس له روح، وهذا ذكر له سابقا، لأن حياة الله عز وجل ليست بروح. نعم فهمت؟ نعم فهمت. أنا يمكن سؤال من جد. تفضل. قلنا لكل نبي حوض، هناك قول لكل نبي حوض إلا صالح إلا حوضه دار ناقته. إلا إيه؟ إلا صالح، صالح عليه السلام. ما به؟ فإن حوضه، نعم، فإن حوضه دار ناقته. ما هل هذا القول صحيح؟ والله انا ما قراته، لا علم لي به صراحه، لا علم لي به، ما قرات هذا، علم ما بلغني ولا بلغته. فانت ان قراته في كتاب او في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا شيء اخر، اما انا لا علم لي به والله اعلم. لا علم لي به، أنا ما أطلب، لم أطلع عليه. إذن قوله والميثاق الذي أخذه الله من آدم صلوات الله عليه وذريته حق، هذا الميثاق حق، دل عليه قوله تعالى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولا يأتي أنا في الواقع هذه النظارة، أنا عندي ثنتان، عندي ثنتان وكلاهما غير صالح، معني غيرتها هذه من جديد، ولكن لا أثناء القراءة سبحان الله يعني يحصل عندي فيه أشكال كثيرا، ولكن الله يجزيكم الخير. يعني الآن أثناء القراءة يعني أشعر يعني الكلمات عندي، ولكن هذا نص قرآن هو موجود في الذهن، هذا نص قرآن موجود في الذهن، يعني ما ينبغي أن الخطأ به. نستغفر الله ونتوب إليه. قال ولكن العلماء أثبتوا أخذ الميثاق ولم يتكلموا في كيفيته لكونه من المتشابهات، لكونه من المتشابهات، وأوجبوا اعتقاد حقيقته لورود الكتاب، وأوجبوا أن في النسخة التي بين يدي كلمة اعتقاد ساقطة ولا بد أن إثباتها أفضل، وأوجبوا اعتقاد حقيقته لورود الكتاب. أما الكيفية يعني هي زيت كأنه لم يرد فيها ما يدل عليها. وذكر الشيخ أبو منصور في تأويله يعني كتاب تأويلات أهل السنة والجماعة عن بعض أهل التأويل أن الله تعالى إنما قال ألست بربكم عندما خلق آدم عليه السلام وأخرج من يكون من ذريته إلى يوم القيامة مثل الذر، فعرض عليهم قوله ألست بربكم قالوا بلى، ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم، فمنهم من قال إنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم قلم التكليف بأن جعل فيهم الحياة والعقل وهو قول الحسن البصري، وقال بعضهم ومنهم من قال عرض ذلك على الأرواح دون الأبدان. الله. وقال بعضهم خلقهم صفين، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وعرض عليهم قوله ألست بربكم. يعني هنا لابد من وقفة حول قول هذا البعض خلق هؤلاء للجنة فقال لا أبالي، وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار. نعم، كيف يعني إذا أردنا أن نفهم هذا الكلام فهما صحيحا؟ معنى هذا الكلام أحبابنا أن الله جل وعلا سبق في علمه أزلا أنه سيخلق خلقا ويبتليهم بالأمر، وانتبه سبق في علمه أزلا، هذا لابد أولا، سبق في علمه أزلا أنه سيصدر منه فعل، سيخلق خلقا يبتليهم بالأمر والنهي. فإذا لما علم الله عز وجل أنه سيخلق خلقا يبتليهم بالأمر والنهي، صار خلق هذا الخلق ما حكمه؟ صار واجبا، لأنه لو لم يخلقه لكان علمه خطأ جهلا. فسبق في علم الله عز وجل أزلا أنه سيخلق خلقا. واحتاج لحضراتكم تركيزا الآن لنفهم معنى ضروريا يسأله كثيرون، يعني كيف الله عز وجل خلقني للنار خلقني للجنة؟ فعلم الله أزلا أنه سيخلق خلقا ويبتليهم بالأمر والنهي، وعلم قبل خلقهم أن منهم طائفة فرقة جماعة يستجيبون لأمر الله عز وجل ولنهيه، وتغلب حسناتهم سيئاتهم، فيثيبهم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. وعلم كذلك قبل خلقهم أن طائفة منهم يخالفون الأمر والنهي، فتغلب سيئاتهم حسناتهم، فيعاقبهم بالنار ودركاتها. فخلق الطائفة الأولى للجنة بناء على ما سبق في علمه، وخلق الطائفة الثانية للنار كذلك بناء على ما سبق في علمه. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. فهذا معنى هؤلاء للجنة وفق ما سبق في علمه جل وعلا، وهؤلاء للنار فيما سبق وفق لما سبق في علمه. وقال بعضهم عرض على الكل التوحيد فقال لست بربكم، وأعلمهم ما عليه أحوالهم في الدنيا من الفقر والغنى والأجل ونحو ذلك. قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يذهب، الذر قالوا هو النمل الصغير، الذر النمل الصغير. قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني في علمه الأزلي الذي لم يزل عليه الآن أو إلى الأبد. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل في علمه الأزلي عدد من يدخل الجنة، يعني عدد من يدخله الله الجنة بفضله، ويدخل النار، أنواع عدد من يدخل النار بعدله جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. نعم الله. جل جلال الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. جل جلال الله قال إنما ذكر هذا إثباتا لسعة علم الله عز وجل وأزليته ولإثبات القضاء والقدر قطعا لمادة الشك في القضاء والقدر. ودفعا لتلبيس أوهام القدرية حيث قالوا كيف يعذب الله على ما قضاه وقدره. وسيأتي معنا معنى القضاء والقدر مفصلا. حيث قالوا كيف يعذب الله تعالى على ما قضاه وقدره، فبين بقوله وقد علم الله إلى آخره أن من يدخل الجنة يؤمن ويطيع عن اختيار، فعلم عددهم. يعني الله عز وجل لما خلقك لم يربطك بحبل ويجرك إلى طاعته، ولم يربطك بحبل ويجرك إلى معصيته، وإنما قال لك هذا خير أنت مأمور به، وهذا شر أنت منهي عنه، فإن فعلت ما أمرت به فأنت من أهل الجنة، وإن فعلت ما نهيت عنه فأنت من أهل النار. فإذا أنت لك مطلق الاختيار، أنت مختار. وهذا نلاحظه جميعا أحبابنا، هذا نلاحظه جميعا. أنا عندما أختار الطاعة ما أحد دفعني إليها، ولكن هناك محرضات، ما أعلمه من ثواب، ما أعلمه مما أعده الله عز وجل للطائعين. أنا عندما أترك المعصية لا يوجد من يجذبني عنها، ولكن هناك يعني محذرات، مرهبات، ترهيب عن الوقوع فيها. فأنا استجبت لتلك الترهيبات فامتنعت، واستجبت لتلك الترغيبات فأقبلت. بعض الناس تارة فتارة، بعض الناس تجده دائما مع المعصية. هو الذي اختار. الله علم منذ الأزل، علم منذ الأزل أنك ستختار الطاعة، فلذلك خلقك للجنة، وعلم بأنك ستختار المعصية، لذلك خلقك إلى النار. يعني السؤال، لماذا خلقني إلى النار ويعلم بأنني سأعصيه؟ لأنه لو لم يخلقك لكان علمه جهلا. هو علم أنه سيخلقك، فكيف لا يخلقك؟ واضحك، علم بأنه سيخلقك وأنك ستختار الخطأ، فلذلك لا بد أن تخلق، وإلا لو لم تخلق لما صح علم الله عز وجل، ولا كان ما استقر في علمه جهلا وليس علما. تعالى الله عن ذلك. وما ربك بظلام للعبيد. قد علم عددهم وأن من يدخل النار. لذلك أحبابنا، مما ينبغي كذلك أن نعلمه للناس أن العلم ليس من صفات التأثير، وإنما يتعلق العلم بكل الواجبات والجائزات المستحيلة. ولو كان من صفات التأثير لما تعلق بالواجبات أو بالمستحيلة، وإنما هو له تعلق دلالي يدل يخبر عن الواجبات وعن الحال المستحيلات وعما هو كائن وما سيكون وما كان. هو يخبر العلم. قالوا أن من يدخل النار يكفر ويخالف الأوامر عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فيستحيل ألا يعلم من خلقهم. ألا يعلم من خلق جل جلاله؟ ولما قضى الله وقدر على الطائفتين بذلك وحكم دل على علمه بعددهم، إذ القضاء لا يكون بدون العلم، وهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف لا يعلم بعدد من يدخل الجنة أو النار، وكذا أفعالهم بخلقه، فيكون عالما فيكون عالما بها، فيكون الله عالما بأفعالهم لأنها بخلقه. ألا يعلم من خلق؟ بلى وهو اللطيف الخبير. قوله وكل ميسر لما خلق لهم، الله، قوله وكل ميسر لما خلق لهم. أحبابنا، كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن الله عز وجل إنما يتعامل مع عباده. هذا الآن تتم لما ذكرناه سابقا. أحب دائما سبحان الله في مثل هذه المواضع أن أركز على هذا المعنى، لأنه أن هذا الأمر مما يشكل على كثيرين. الله عز وجل يتعامل مع عباده على حسب ما سبق في علمه الأزلي من اختياراتهم، سواء كان اختيارهم محمودا أو كان اختيارهم مذموما. فلما قال الشيخ هنا كل ميسر لما خلق له، فمن خلق للجنة يسرت له أعمال الطاعة، ومن خلق للنار يسرت له أعمال المعصية. لا ننسى أننا ذكرنا قبل قليل بأن الناس قسمان: قسم علم الله عز وجل أنهم سيختارون الطاعة وسيختارون الإيمان، لذلك خلقهم الله عز وجل للجنة ويسر لهم سبلها، فكان خلقهم للجنة نتيجة لاختيارهم المحمود الذي علمه الله أزلا. أعيد: كان خلقهم للجنة نتيجة لاختيارهم المحمود الذي علمه الله أزلا. وقسم آخر علم الله عز وجل أزلا أنهم سيختارون المعصية وسيختارون الكفر، فخلقهم الله عز وجل للنار ويسر لهم سبلها، فكان خلقهم للنار نتيجة اختيارهم المذموم الذي علمه الله أزلا. هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله كل ميسر لما خلق له، وهذا نص حديث سيأتي الآن ذكره. فهذا معنى قوله كل ميسر لما خلق له، وليس معناه أنه خلقهم للجنة وخلقهم للنار ودفعهم للعمل بما يوصل إلى الجنة أو إلى ما يوصل النار دون سابقة اختيار من أحدهم، لا، ليس هذا المراد وليس هذا هو المعنى. إذا وكل ميسر لما خلق له. قال جابر رضي الله عنه: جاء سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل أو يستقبل؟ يعني لم يكتب علينا شيء، قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير به المقادير. قال ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله، يعني كل عامل مرهون بعمله مرتبط بعمله، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر، إذن بما تقدم الكلام أحبابنا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. وفي حديث آخر اعملوا وقاربوا وسددوا فكل ميسر لما خلق له. قوله والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، أريد أن نقف هنا وقفة عند هذه الكلمة. الشيخ يعني لم يتحدث عنها، لم يستوعبها بالبحث. الأعمال بالخواتيم، مما ينبغي أن نعلم أحبابنا أن المراد بهذه الكلمة والله تعالى أعلم أن انتفاع الإنسان أو انتفاع الإنسان بأعماله مرهون بخاتمته. انتفاعك بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالصدقات، بمكارم الأخلاق، بما قدمت من أعمالك الصالحة، انتفاعك بهذه الأعمال هو مرهون مرتبط بخاتمتك. فمن ختم له بالإيمان، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، آمين. فمن ختم له بالإيمان انتفع بما قدم من أعمال، وإن ختم له والعياذ بالله بالكفار لم ينتفع بشيء مما قدمه، لم ينتفع بشيء مما قدمه. ويدل على ذلك دلالة واضحة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب. انظر الآن، تأمل، كان هذا الرجل من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، على الرغم من ذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. كيف هذا؟ هو يقاتل ويدفع عن المسلمين، كيف يكون من أهل النار؟ قال فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين يقاتل، حتى جرح هذا الشجاع المغوار المقدام، حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين، انتحى، قتل نفسه وهو في أرض المعركة. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، يعني إنما ينتفع المرء بما ختم له، ينتفع المرء من أعمال بما ختم له. وهنا كذلك أحبابا يحضرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى ربما يكون بعيد قليلا، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار تندرق أقدام بطنه فيدور بها كما يدور الحبار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر انظر كيف كانت الدنيا من أهل الجنة هكذا هكذا قال بلى كنت آمر بالمعروف والآتي في حديث آخر أحبابنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أظن في صحيح مسلم هذه الرواية فيما يبدو للناس ويعمل من عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل من عمل أهل النار فيما يبدو هو من أهل الجنة يعمل من عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة فإذا الأعمال بالخواتيم ويقول الشيخ هنا كذلك نعرج على مسألة ثانية أحبابي لها ارتباط بهذا الموضوع الإمام النسفي رحمه الله يقول في عقائده السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد وهذا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية هل السعادة والشقاوة تتبدلان أم هما ثابتتان السعادة والشقاوة هل يكون الإنسان الآن سعيد ويصبح شقي أو الآن شقي ويصبح سعيد هذا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية الذي ذهب إليه الأشاعرة إلى أن السعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل ماذا يعني ذلك؟ معناه أنه السعادة والشقاوة لا تتغيران ولا تتبدلان لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله عز وجل أزلا بذلك والشقاوة هي الموت على الكفر كذلك باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك فالخاتمة عندهم تدل على السابقة الخاتمة تدل على السابقة فإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء إن ختم له بالإيمان دل على أنه كان في الأزل في علم الله من السعداء وإن تقدمه كفر وإن ختم له والعياذ بالله بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيمان هذا ما ذهب إليه الأشاعرة أما الماتريدية قالوا لا قالوا ذهب الماتريدية السعادة هي الإيمان في الحال أنت الآن مؤمن فأنت من السعداء والشقاوة هي الكفر كذلك في الحال فلان يعبد الصنم الآن فهو الآن شقي فالسعيد هو المؤمن في الحال وإذا مات على الكفار فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا والشقي هو الكافر في الحال وإن مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا إذن يعني نلاحظ أحبابنا كأن الخلاف بينهما لفظي وليس خلافا حقيقيا وليس خلافا معنويا فعلى كل يعني هذا يعني خلاف بين الأشاعرة والماتريدية هل الشقي يصير سعيدا أو لا يصير سعيدا غير ذلك وانبنى ترتب على هذا الخلاف مسألة ترتب أن السعادة والشقاوة هل تتبدلان أو لا تتبدلان الماتريدية قالوا تتبدلان والأشاعرة قالوا لا تتبدلان ترتب على هذا مسألة وهي هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله بناء على قول الأشاعرة يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا الأمر متعلق بالخاتمة وليس بالحال أما عند الماتريدية لا يصح لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأن الإيمان هو الحال الراهنية التي أنت بها. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فإذا أنت على شك فلا يصح إيمانك، فتقول أنا مؤمن وتجزم بذلك يعني هذا ما يتعلق بهذه الكلمة الأعمال بالخواتيم. قال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وورد أيضا إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يبقى وبينه وبين النار باع أو ذراع فتدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ثم قال قوله والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.